لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. الله الله الله الله الله يا فتاح. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن الله ممن افتري على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الله الله الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من الله الله الله وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله الله الله

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الله الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. الفاتحة.